اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلمه وجعلنا مخلصين لقراءته فائده. نعم. اجمع المسلمون الا الشيعه على جواز يعني الصلاه على الصوف وال... هل الا الشيعه مستثنى منقطع ولا متصل؟ على كيفك شيخ. لا اجمع المسلمون مثل الا ابليس يعني هل الشيعة من المسلمين حتى نخرجوا يعني هل استثناء منقطع رجال قوم ولا حمارة؟ كانوا متصل شيخ الا الشيعة هو اعتبر الشيعة من المسلمين لكن يقصد الشيعة القدامى. الشيعة القدامى عندهم شيء من الاعتدال يعني. ايوه يعني مثلا انا قرات في بعض كتب الشيعة ما كان يعني ما عندهم اعتقادات مثل هؤلاء او سب الشيخين مثلا او سب الشيخين او الاعلان او تحريف القران او نحو ذلك لكن في القرون المتاخره يعني تفضيل كالزيدية هذا لا يضر. نعم. تفضيل هو عباره يفسق ولا ايش ولا يخرج عن الاسلام بتفضيل العالي على غيره. نعم. ولا كراهة قال أجمعوا إلا الشيعة إلا الشيعة على أنه يجوز على الصوف على الصوف وفيه يعني بفصل نعم تلبسه أو نعم. تسجد عليه وهذا هم يقولون أنا سألت بعضهم قلت ليش قال نحن عندنا السجود ينبغي أن يكون على الأرض أو على ما خرج من الأرض ما خرج من الأرض مثل قطن الحصور اللي تعمل من قطن حتى القطن مثلا من النخيل إيه؟ مثل هذا هم ما يصيرون على السجاد هذا بس هذا مو صوف هذا اي بيحطوا انا شفته ما يعتبرونه من الارض يعني السجاد هذا يقول هذا من البحر هيك شغله قماشي على طول بالسجاد هم شايف كله يجيبون مناديل او تربه ويصلون عليه مو ضروري تربه هم التربه يقول عندهم التربه يقولون هذا لاجل البركه لانها عجنت من طين طويل هيك غير الصوف كربلاء او النجف لا انه اشترط عندهم السجود على التربه يعني لا مو شرط في الحرم مثلا ما يصيرون على السجاد يصيرون على الكاشي هذا اي الكاشي يعني. بس السجاد نفس هذا يعني ما يصيرون اقول هذا من هذا من البحر هذا او من البترول ايش هو هذا هذا اصل السجاده يعني شيخ احتمال يدخل الصوف هذا هلا هذا في احتمال ممكن يدخل الصوف هذا ما بعرف طيب ما لنا شو المهم ان لكن الشيعة لا يعتد باجماعهم بخلافه الشيعة والظاهرية صرح الامام النووي رحمه الله عليه في مقدمه المجموع انه لا عبره بخلاف الشيعة ولا بخلاف الظاهرية ايوه جميل ولا كراهة في الصلاة على شيء من ذلك الا عند مالك فإنه كره الصلاة عليه تنزيها إيه على الصوف يعني إيه كأنه الإمام مالك شيخ يعني هي رواية يعني أظن ما أعتقد أن إجماع المذهب عليه لأن المالكية يصلون في الصوف وعلى الصوف لكنه الحاشية قال وهذا القول غير مشهور عند المالكية جميل أنا رأيت المالكية يلبسون ثياب الصوف نعم وطبعا يصلون ويسجدون على السجادات هذه المعمولة من الصوف أيوة يظهر أنه رأي ضعيف ترى كثيرا ما ينقل بعض أتباع المذاهب عن بعض أقوال ضعيفة مثلا حتى الحنفية في معرض الخلاف يقول الشافعي يقول كذا لكن في الواقع ضعيف عندنا عند الشافعية لا يلتفت إلى هذا نعم. وقالت الشيعة لا يجوز لأنه ليس من نبات الأرض أيوة. ويسن أن يصلي لنحو جدار كعمود يعني السترة يسن للمصلي أن يتخذ سترة أمامه يعني كجدار وعمود وكل شيء شاخص يعني مرتفع قدر ثلثي ذراع أو عصا مثلا مغروزة أمامه مثلا نعم سيأتي السجادة والخط نعم كل ذلك نعم. فإن عجز عنه طبعا هذا ليس بواجب إنما هو مستحب لأنه ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة حديث صحيح فدل ذلك على أن الأمر بالسترة على الاستحباب الأمر الاستحباب وليس للوجوب نعم. فإن عجز عنه فلنحو عصا مغروزة كمتاع للاتباع كمتاع لو كان أمامه شنطة مثلا أو أغراض كتب أو نحو ذلك أو ثيابه كان بين يديه كوم من الثياب مثلا نعم يضعه بين يديه فإن عجز عن ذلك بسط مصلا كسجادة كسجادة نعم يبسطها يصلي عليها نعم هذه تقوم مقام السترة عند فقد الشخص. إذا لم أما إذا كان هناك شخص لا شخص أولى. نعم. فإن عجز عنه خط أمامه خطا طولا. طولا لا عرضا. وفي يقال بعض يعني بعضهم قال إذا كان ما ممكن يكون طولا. طولا يعني من قدميه إلى جهة سجوده هكذا. وعرضا بين يديه. نعم. وطول المذكورات ثلثا ذراع فأكثر. يعني ارتفاع الشواخص المطلوبة الصلاة إليها ثلثا ذراعا ثلثا ذراع على الأقل. على الأقل يعني أقل ما يجزأ ثلثا ذراعا فأكثر يعني. فأكثر مو شيخ ولا فأكثر؟ ها؟ مو فأكثر معطوف على الثلثا؟ فأكثروا بالربع. نعم. إيه نعم. الذراع معروف هذا اللي هو 48 سنتيم ثلثاه يعني ثلثاه مثلا إلى هنا يعني حوالي حوالي 25 أو 30. هو الذراع شيخ 48 سنتي كأنه؟ إيه 48 تقريبا. إيه نعم. طيب نعم ثلثا ذراع فأكثر وبينهما وبين وأن يكون هذا هذه شروط السترة. أولا يكون الارتفاع ليس أقل من ثلثي ذراع. ثانيا أن لا يكون بينه وبين السترة أكثر من ثلاثة أذرع. نعم. يعني أن يدنو من السترة بحيث لا يبعد عنها أكثر من ثلاثة أذرع، وإلا لا يكون قد صلى إلى سترة كأنه لم يصلي إلى سترة. وبينها وبين المصلي ثلاثة أذرع فأقل. فإذا صلى إلى شيء من ذلك على هذا الترتيب سن له ولغيره دفع ما الماري بين يديه بينه وبينه وبينها. إذا صلى المصلي إلى السترة بهذه الشروط فأراد أحد أن يمر بين يديه يسن له يعني للمصلي نفسه أو لأحد من الناس يعني لا بأس لأنه من باب النهي عن المنكر يعني أن يدفع المار بين يديه. يعني يفهم من هذا سيأتي معنا أنه إذا لم يصلي إلى سترة لا يمنع من المرور بين يديه وإن كان الأولى خلال أنه لا يمر لكن لا يكره. لا يكره وليس للمصلي حق الدفع إذا لم يصلي إلى سترة يعني مفرط. والمراد بالمصلي والخط أعلاهما المصلى. عفوا المصلى الذي يبسطه. يا شيخ محطوط عندكم المصلى؟ لا المصلى شوف شكرا مرة ثانية. والمراد بالمصلي ولا المصلى؟ المصلى المصلى المصلى السجادة التي يضعها. لا المصلى السجادة والخط المراد به أعلاهما. إيه نعم. طيب. والمراد بالمصلى والخط أعلاهما. أيوة. ويحرم يعني أعلاهما كيف أعلاهما؟ أعلى يعني آخر الـ الـ الـ الـ السجادة أو آخر الخط إذا كان هكذا الخط. طيب الخط هو الواحد بده آخر الخط يعني. أي آخر الخط. طيب بلك واحد طوله كتير. لا هو إحنا قلنا ثلاث أذرع. ثلاث أذرع يعني إذا كان الخط خمس أمتار مثلا هي مشكلة أو خمس أمتار لا ليس له ذلك أو السجادة طويلة جدا مثل مترين يعني مثلا سجادة. يعني هو الواحد أهم شيء ما يجي مكان السجود تقدم معانا قال أن لا تكون السترة أبعد من ثلاث أذرع ما فوق ذلك ليس له أن يمنع الناس. نعم. يعني واحد يصلي آخر المسجد والجدار وراء ظهري يمنع الذي يصلي في الصف الأول يصلي أمام بين يديه هذا ما أيوة. ماما بعدين ما بيستطيع يمنع حدا يده لا لا يمكن يمكن يحذفه بشيء طيب انا بعد اذنك كنا العام الماضي في رمضان نصلي بعد الصلاه فطفل عمره بال15 عام هيك شاب يعني مر بده يمر امام مصلي فالمصلي مسكه رمى على دفعه لبعيد عجيب حاول اكثر من مره الولد فبالاخير دفعه يعني هو سيأتي معنا أنه إذا حيث قلنا له دفع المار فالمار أبى إلا المرور له أن يدخل يدفعه لكن يدفعه بالأخف الأخف حتى في آخر الأمر إذا كان أصر المار أن يصر فدفعه بقوة فترتب عليه هلاك المدفوع كان دمه هدرا. أيوه. جميل لأنه معتدي الحاشية في كلام وايد لكن يفهم منه ان لو كانت سجادة طويلة لا عبرة لها، لا يقال إن هي مثل إذا ثلاث، هي أكثر من ثلاث ذراع طويلة. نعم نعم. فلا، فهو كأنه لم يضع سترة، لم يضع مفرط، ولا يقال إن نصفها مثل سترة لا والباقي لا لا لا، يعني لم يكون السجادة بقدر ثلاث أذرع، أو حتى إذا كانت طويلة يضع فوق السجادة سترة ثانية. لا شيخنا، نحن عندنا الآن بالمساجد، هل خط هذا اللي عندنا الفاصل هذا يعتبر سترة؟ والله هو هذا تعارف عليه الناس، تعارف علينا، لكن نحن نقول الصف الذي بين يديك هو سترة لك، والذي بين يدي الصف الآخر هو سترة، كل صف يكون سترة لمن بعده. فهذا الخط يوضع لأجل تسوية الصفوف، لا لأجل أن يكون سترة. لكن لفرضنا أن الصف ابتعد عن الصف الذي أمامه أكثر من ثلاثة أذرع، يعني يكون مكروه هذا، حتى يعني يذهب ثواب الجماعة، مثل بعض المساجد يبعدون بحجة أن لا، حتى لا يصلوا بين السواري، ومن ناحية يعني يفوت عليه ثواب الجماعة، لأنه يعني المفروض ما يبعد كثير عن الصف، أكثر من ثلاثة ذرع لا يبعد. أيوة. لا يبعد. يعني هو خارج من شغلي، دخل في شغلي. دخل في. في مسجد متر ونص الأكثر، شو متر ونص؟ يعني السلام. طيب شيخنا، في شغلي هون هلا، في كثير الإمام هون في مثلاً بيحطوا بالصف، بيحطوا مصاحف، يقوم الإمام بي بي بي بيروح أمامهم، يعني يصير بيناتهم صف كامل فاضي والإمام أمام. وهي كثير متكرر عندنا بهذا المسجد. لا لا ينبغي أن يبعد الصف عن الإمام أكثر من ثلاثة أذرع. طيب هذا كثير متكرر هون عندنا حتى بالكويت موجود. هذا قضية الصلاة بين السواري هذه للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يعني يرى أنه الصلاة أن السارية تقطع الصف، تقطع، لكن الجمهور على أن السارية لا تقطع صف الجماعة. أيوة. صلاة عادية. لكن عند يمكن عند المالكي كرهوا او كذا، كره، لكن ما ما ما يعني ما ما يذهب ثواب الجماعه. ثبت شيء عن عن الصحابه بهذا الموضوع بالنسبه لانتفاء الكراهه الصلاه بين السواري؟ فيها في كلام طويل عريض عن الجمهور ان الساريه لا تقطع، لا تقطع الصف. وحتى القائلين مثل الحنابل يقول اذا كان المكان ضاق المكان بالناس والناس كانوا كثيرا ما يضر يعني. جميل. طيب. والمراد بالمصلى والخط أعلاهما ويحرم الوضوء. يعني أعلاهما من من القدم، من من الكعب، من آخر القدم إلى أعلى، إلى محا مع آخر مكان. نعم. إلى السترة، إلى آخر السترة أو المصلى أو الخط لا يزيد على ثلاث أذرع. ويحرم المرور بينه وبينها وإن لم يجد المار سبيلا آخر. حتى لو ما وجد إلا هذا المكان لا يجوز له المرور. وإذا صلى إلى سترة فالسنة أن يجعلها مقابلة أو مقابلة، مقابلة ليمينه أو شماله، يعني لا يصمد إليها كما ورد في حديث نهي عن صمد السترة في حديث أبي داود، يعني لا يجعلها يعني مقابل لجبهته، تكون يمينا قليلا عن قليلا عن اليمين. وهذا ايضا في العمود شيخنا، او عن الشمال، او قليل عن الشمال او قليل عن يعني. نعم. يعني في بعض الناس يشددون ويقول لابد ان تكون يعني امامه، لا، لانه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ورد انه بين يديه. نعم. وهذا يصدق سواء كان بين يديه عن جهة اليمين او كل ذلك يقال عن بين يديه. نعم. المهم ليست خلفه يعني. ولا يصمد إليها، إليها بضم الميم يصمد، إيه ورد هذه عبارة الحديث. نعم. لا يصمد إليها. نعم. أي لا يجعلها أو لا يجعلها. أيوة. تلقاء وجهه. وجهه. باب الصلوات المفروضة. فصل. أيوة. فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام وبدأ بالقسم الأول. أيوة. فقال وعدد ركعات هذه، هذا الفصل والذي هذا الفصل الذي بقى الآن سيأتي هذا عبارة عن استخلاص لما تقدم كالخلاصة. كالخلاصة لما يقول مثلا الصلوات الخمس فيها كذا ركعة، تقدم معنا الصلوات الخمس، تقدم ويلخص لنا كم ركعة الصلوات الخمس، يلخص كم فيها من سجود، كم فيها من ركوع، كان فيها من تسبيحة، كان فيها وهكذا، يعني هو تلخيص لما سبق. نعم. وعدد ركعات الفرائض في اليوم والليلة غير يوم الجمعة وسفر القصر سبعة عشر. سبعة سبعة سبعة سبعة عفوا سبعة عفوا سبعة عشرة عشرة ركعة عشرة عشرة. عندك عشرة؟ عشرة ليزي. كاتبينها عشرة، سبعة عشرة ركعة. عند وأنا مكتوبي كمان عندها بدون تاء. حتى عندي مكتوبي عشرة، بس هي عشرة. هيك لفظ أنا بعني. سبعة عشرة شيخ. عشرة إيه. مو هيك؟ سبعة عشرة. لا لا هو مؤنث. الحاشية قال صوابه سبعة عشرة. سبع لأن المعدود مؤنث. سبعة عشرة. عند التأكيد توافق عشرة. يعني العكس التاء تصير بالعشرة مو. سبعة عشرة. أيوة. سبعة عشرة. هلا أنا قلت سبعة عشرة. إيه نعم. إيه هذا. التأتين يعني. لأنه. إيه مكتوب يعني. لأنه سبع. لا ليه. تخالف يعني الأصل. سبعة. وعشرة. وعشرة توافق. سبعة عشرة. سبعة عشرة. سبعة عشرة. سبعة عشرة. هذا التاء في سبعة خطأ. نعم. ماشي إذا سبعة سبعة عشرة. سبع عشرة. ماشي. سبعة عشرة. نعم. ماشي. سبعة عشرة ركعة. قال الإمام الرازي والحكمة في ذلك. هذه الحكمة ليش كانت الصلوات سبعة عشر ركعة سبعة عشر ركعة. نعم. والحكمة في ذلك أن زمن اليقظة في اليوم والليلة سبع عشرة ساعة. يعني هذا في الغالب. في بعض الناس يناموا أكثر من هذا. أو هيك. في ناس أقل. نعم. نعم. فإن النهار المعتدلة اثنتا عشرة ساعة وسهر. يعني هو قصده بالعربي بالتوقيت العربي. يعني من الطلوع إلى الغروب. نعم. قصده هذا مو التوقيت الفرنجي. نعم. وسهر الإنسان من أول الليل ثلاث ساعات. ثلاث ساعات. نعم. ومن آخره ثلاث ساعات يعني من المغرب إلى أن ينام عادة في العادة مو في زماننا هذا ممكن يسهر إلا الفجر. نعم إلى طلوع الفجر. إذا من التلفزيونات. فجعل لكل ساعة فجعل لكل ساعة ركعة. فجعل لكل ساعة ركعة. ركعة شيء؟ إيه. يعني جعل تطلب مفعول. إذا عم نقول فجعل. إيه مفعول الأول نائب الفاعل والثاني مفعول. إذا قلنا فجعل بتصير ركعة كمان؟ إيه. آه. فجعل إذا قلنا جعل ركعة لكل ركعة شيخ. فجعل ركعة لكل ساعة. فجعل ركعة. إيه. فجعل لكل ركعة ركعتين ساعة. عفوا ركعتين. فجعل لكل ساعة لكل هي. يعني جعل يعني جعل الله. هنا جعل سيدي بمعنى السيارة. بمعنى خلق أو أوجد. نعم. ما هو بمعنى سيارة. وجعل الظلمات والنور كمان. أي بس هي تأتي لكن هو جعل إذا قلنا جعل لكل يعني جعل الله يعني هو اللي هو الذي شرع يعني ركعة لكل ممكن. نعم. هذه يعني. إذا كانت بمعنى. صارت شوي يعني فيها لبس. إذا كانت بمعنى سيارة وعفوا هو جعل الله. جعلت الطين إبريقا. نعم. يعني أنا صيرت. أنا جعل الطين إبريقا. نعم. هكذا. نعم. طيب. إيه شيخ الشيء بنعملها شيخ أنا. أنا شو جعل لكل. خلاص نعملها ركعتين. ركعتين. اسمه لا سيرورة هنا غير واضحة. مو واضحة سيرورة. ليس ذي بمعنى سيرة. بمعنى خلق يعني. أوجد خلق. أو أوجد. إذا قلنا إذا ركعة إذا مات ليست بمعنى السيارة. نعم. طيب نعملها ركعة شيخنا. نعم. طيب فجعل لكل ساعة ركعة. وفيها أي الفرائض أربع وثلاثون سجدة. لأن في كل ركعة سجدتين. نعم. وفيها 94 تكبيرة بتقديم المثنات على السين لأن في كل رباعية 22 تكبيرة بتكبيرة الإحرام فيجتمع منها 66 تكبيرة وفي الثنائية 11 تكبيرة وفي الثلاثية نعم وفي الثلاثية 7 تكبيرة فجملتها 94 تكبيرة وفيها 9 تشهدات لأن في الثنائية تشهدا واحدا وفي كل من الباقي تشهدين وفيها 10 تسليمات لأن في كل صلاة تسليمتين وفيها 153 تسبيحة لأن في كل ركعة 9 تسبيحات تسعة تسبيحات، الركوع ثلاث تسبيحات، نعم، والسجدة الأولى ثلاث تسبيحات، والسجدة الثانية ثلاث تسبيحات، تسعة تسبيحات. نعم، تسعة تسبيحات مضروبة. مضروبة. تسعة تسبيحات مضروبة. أي نعم. يعني الصفة للتسعة. لا لا، تسعة تسبيحات. أو الصفة تسعة تسبيحات مضروبة أو تجعل حال يعني. نعم. تسعة تسبيحات مضروبة في سب في سبع عشر في سبع في سبع في سبع عشرة. يعني تسعة في سبعة عشر. نعم. فتبلغ ما ذكره. ما ذكره من نعم. التسبيحات. تفصيل ذلك في الثنائية ثماني عشرة. وفي الثلاثية وفي الثلاثية سبعة وعشرون. وفي الرباعية مئة وثمان. وثمان. أما يوم الجمعة فعدد ركعاتها. يعني يوم الجمعة ما في عنا الظهر، ما في، لا يوجد ظهر، إنما جمعة ركعتان، ينقص ركعتان من التسبيح. نعم. فعدد ركعاتها خمس عشرة ركعة، فيها خمسة فيها خمسة فيها خمسة عشر ركوعا. خمسة عشر خمسة خمسة عشرة مو ولا خمسة عشر خمسة عشر خمسة عشر ركوعا، خمسة عشر ركوعا، وثلاثون سجدة، وثلاث وثمانون تكبيرة، ومئة وخمس وثلاثون تسبيحة، وثمان تشهدات. وأما سفر القصر فعدد ركعات الصلاة المقصورة. نعم. وأما سفر القصر فعدد ركعاته للقاصر إحدى عشرة ركعة. تنقص ست ركعات، اثنتان من الظهر واثنتان من العصر واثنتان من العشاء. نعم. يعني ينقص من السبعة عشر ركعتان، ينقص ست ركعات. نعم. فيها أحد عشر ركوعا. أيوه. واثنتان وعشرون سجدة، وإحدى وستون تكبيرة، وتسع وتسعون تسبيحة بتقديم المثنات على السين فيهما. تسع يعني ليست سبع، قبل ما كان ينقطون أحيانا، ما في نقطة تأتي فينبه على ذلك. نعم. حتى لا يقرأ أحد تسع. وستة تشهدات. وأما السلام فلا يختلف عدده في كل الأحوال. وجملة الأركان، لأن السلام سواء كانت الصلاة ثنائية ولا ثلاثية ولا رباعية هي تسليمة. نعم. وجملة الأركان في الصلاة المفروضة وهي الخمس مئة وستة وعشرون ركنا. الأولى سبع بتقديم السين. نعم، سبع وعشرون. الأولى سبع بتقديم السين. أيوة. وعشرون سبع وعشرون. إذ الترتيب ركن كما سبق. نعم. ثم ذكر تفصيل الأولى ولا الأولى؟ ها؟ الأولى ولا الأولى؟ وين هي؟ أنت قرأت الأولى؟ قرأ الأولى. الأولى الأولى. وين؟ لا. عندك مكتوب. لا، المفروض الأولى تكون القراءة. ليش الأولى؟ الأولى؟ كيف يعني أولى؟ قال وجملة الأركان في الصلاة 126. تمام. إيه؟ قال الأولى سبع بتقديم سين. عفوا. الأولى. الأولى. الأولى أن يقول. طيب. سبع. نعم. لا تسع. نعيد إذن. وهي الخمس 126 ركنا. الأولى. إيه؟ سبع بتقديم السين وعشرون. إذ ليس 26 يعني. ليس 26. نعم. إذ الترتيب ركن كما سبق. ثم يظهر ذكر تفصيله. قال ست أسقط الترتيب بقوله. لكن الأصح أن الترتيب. نعم. ركنه بقوله في الصبح من ذلك ثلاثون ركنا. النية وتكبيرة الإحرام. نعم. والقيام وقراءة الفاتحة. نعم. والركوع والطمأنينة فيه. نعم. والرفع من الركوع والطمأنينة فيه. والسجود الأول والطمأنينة فيه. والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه. والسجدة الثانية والطمأنينة فيه. والركعة الثانية كالأولى. هذه ما عدت نية وتكبيرة الإحرام. تزيد الأولى على الثانية النية وتكبيرة الإحرام. نعم. ما عدا النية وتكبيرة الإحرام. ما عدا النية وتكبيرة الإحرام. نعم. ما عدا النية وتكبيرة الإحرام. ويزيد الجلوس ويزيد الجلوس للتشهد. الجلوس. ويزيد الجلوس. يعني هون صار الجلوس فاعل. هو الذي. نعم. ويزيد الجلوس للتشهد للتشهد نعم وقراءة وقراءة التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده والتسليمة الأولى وسكت عن الترتيب وقد علمت أنه من الأركان وعد كل سجدة ركنا وهو خلاف ما قدمه في الأركان من عدم من من عدها من عدهما ركنا من عدهما عفوا من عدهما إذن وهو خلاف ما قدمه في الأركان من عدهما ركنا واحدا وهو خلاف لفظي الإيش الركن واحد السجدة و سجدتين ولا سجدة سجدتين يعني هو لا كل سجدة ركن لكن هو هنا عدى السجدتين ركنا واحدا قال السجود يعني يشمل الاثنين هو عم بيقول وعد كل سجدتين ركن شيء بس عد كل سجدة وهو خلافه يعني انه السجدتين هي ركن واحد خلاف ما قدمه هو تقدم ان كل نعم ايوه تقدم ما قل ما تقدم الذي تقدم ايش ذكرها ركن واحد ان السجدتين ركن واحد هنا قال كل سجدة ركن ايوه طيب وفي المغربي من ذلك 42 ركنا نعم الاول 43 لما عرفت ان الترتيب الاولى ايضا الاولى عفوا الاولى ليش انا انت تعودت على الاولى 43 لما عرفت ان الترتيب ركن اولها النيه واخرها التسليمه الاولى نعم وفي كل من الصلاة الرباعية من ذلك 54 ركنا الأولى 55 بزيادة الترتيب أولها النية وآخرها التسليمة التسليمة الأولى كما علم ذلك من عدها في الصبح فلا نطيل بذكره لكن طول من عدها عفوا ولا في شيء أطول من هكذا يعني هو هذا نحن ما فصلنا ذكرنا علقنا لأنه تقدم يعني هو مما تقدم إلا أنه يلخصه نعم ثم شرع في القسم الثاني بقوله ومن عجز عن القيام نعم في الفرض ضابطنا بالكسر ضابطنا عجز عجز صح بالوجه الثاني من العجوز من كبر بالسن إذا عجز مو عجزت أن أكون مثلا عجز إذا صار يعني صار كبيرة عجز يعجز وصار عجوزا يعني لن يعجز هنا بمعنى قصورة يعني بمعنى يعني لم يكن فيه قدرة يعني إيه كلمة قدرة سواء كان عجوزا أو لا أداة عجزة عجزة يعجز طيب عجزة أشو عجزة مش عدم عجزة عجزة عدم القدرة يعني عدم القدرة لن يعجزه عجوزة في القرآن الكريم عجزت أن أكون مثل هذا فلا أيوة لن يعجزه جميل يعجز طيب ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا للحديث السابق وللإجماع على أي صفة على أي صفة شاء لإطلاق الحديث المذكور ولا ينقص ولا ينقص ثوابه عن ثواب المصلي قائما لأنه معذور قال الرافعي ولا نعني بالعجز عدم الإمكان يعني لا يقصد بالعجز أنه لا يستطيع بالمرة أن يقوم لا حتى لو أن يستطيع لكن بمشقة نعم تحصل له مشقة تذهب الخشوع يعني نعم بحيث يكون منشغلا بالألم أو يعني بنفسه لو قام يعني. هذا يكفي في العجز نعم. ولا يشترط أن يكون ما يعني يصعب عليه يعني لا يستطيع القيام بالمرة يعني نعم. هذا مو شرط يعني. ولا نعني بالعجز عدم الإمكان فقط بل في معناه خوف الهلاك يعني أو الغرق خوف حتى الهلاك لو كان في سفينة وخاف من الدوار يعني ويغرق نعم. وزيادة المرض أو يزود مرضه لو قام أو خوف مشقة شديدة نعم. أو دوران رأس في نعم. حق راكب السفينة نعم. كما تقدم بعض ذلك كله في بعض كله بدل من بعض مو هيك شيخ ما عنده ما عنده كله وين كله بعدين وين تقدم ذلك كما تقدم بعض ذلك كله عنده إيه هلا اذا بدنا نفرضها موجوده هي بعض من من هي كل هي بعض من بعض ولا من كله بعض كله ذلك كله توكيد للبعض للبعض إيه. ماشي اذا في نسخه بنقول ما في بدون كله اذا إيه. هون واحد نسخه لانه هي غير لائقه يعني تقدم كله. بعض وذلك كيف نقول كله هيك؟ يعني انا قلت ليش البعض بده يصير كله يعني انا اقول هيك يعني ما تقدم البعض يعني البعض خلص ليش بدنا نعمله كله, كله. ما هيك يعني ما يزبط هالعبارة البعض ما بيصير كل طيب قال في زيادة الروضة الذي اختاره الإمام في ضبط العجز هذا جيد أنه الخشوع ما يذهب خشوع أن تلحقه مشقة تذهب خشوعه هو هذا الذي لكن قال في المجموع إن المذهب خلافه خلاف ما قال الإمام أه؟ لكن هو المتأخرون على هذا يعني هاي انه تذهب المشقه هاي ما وافق عليها الامام المجموع الخشوع ايه انه يذهب ايوه الخشوع ايه هو في المجموع هو المجموع قال لكن هذا ايش اكمل العباره بيقول شيخ لكن قال في المجموع ان المذهب خلافه خلاف قول الامام يعني الامام الجويني ايه ايوه هو قال مراد المشقه ما يذهب الخشوع أيوة. قال المذهب خلاف هذا ايوه ماشي هو قال انه في المجموعه كذا لكن المتاخرون كلهم قالوا ايه الضابط انه ما يذهب الخشوع جميل طيب تابع وجمع بين كلامي الروضه والمجموع نعم وجمع ايوه نعم جمع وجمع يعني العلماء جمعوا بان ذهاب الخشوع ينشا عن مشقه شديده نعم يعني هو القول بأنه يعني هو في الروضة قال المشقة الشديدة وفي المجموع قال نقل عن الإمام ما يذهب الخشوع ورد ناقش كلام قالوا إيه ممكن نجمع بينهما نقول لأن الخشوع أصلا لا يذهب إلا نتيجة المشقة الشديدة فما في تناقض بين أو تعارض بين الكلام نعم أنت هلا أنا لازم نجلس كلياتنا ما في عدد احنا حتى ونحن جالسون ما في خشوع يعني نجيب مخدة ننام يعني ليك شوف الفقهاء على ايش بيركزوا على موضوع الخشوع يعني معناته شوف الشارع عظيم احنا كلياتنا عاجزين طيب نعم وافتراشه افضل من غيره ايه لو مفترشا يعني افضل اذا جاز له الخشوع القعود جلس كيف شاء وافتراشه أفضل من التورك والتربع من غيره من الجلسات لأنها هيئة مشروعة في الصلاة لأن المصلي يجلس مفترشا عادة في التشهد الأول مفترشا بين السجدتين مفترشا يعني فهو غالب أحوال الصلاة يكون مفترش فكانت أولى من غيرها ويكره الإقعاء هنا وفي سائر قعدات الصلاة ولا قعدات شيخ ممكن نقول ممكن نقول قعدات ونقول قعدات ممكن نقول نعم هذا. وفي سائر قعدات الصلاة مراد الهيئة نقول قعدة نعم طيب بأن يجلس المصلي هذا الافتراش على وركيه وركيه وركيه يعني أصل فخذيه أصل فخذيه ناصبا هكذا ناصبا ساقيه أيوة. هذا اسمه إيش إقعاء أيوة. والإقعاء له صورتان أيوة. هذا الذي فسره أبو عبيدة أيوة. تكون إليتاه مع ساق تكون إليتاه مع يديه بالأرض لكن ناصبا ساقيه ناصبا وفي إقعاء الذي هو إقعاء ما هو مكروه في الصلاة مشروع هو أن يجلس على عقبيه يعني بين السجدتين نعم إذا ناصبا ركبتيه بأن يلصق أو يلصق أليه بموضع صلاته وينصب فخذيه وساقيه كهيئة المستوفي يلصق أليه بموضع صلاته المراد المكان الذي يصلي فيه يعني السجادة التي يصلي فيها أو الأرض موضع الصلاة يعني نعم. المكان الذي يصلي فيه. وينصب فخذيه وساقيه كهيئة المستوفز. إيش هو المستوفز؟ الذي يريد يتهيئ للقيام يعني. المستوفز المتهيئ. الذي قد رفع إليه ووضع ركبته. لأجل أن يقوم مثلاً. مستوفز. ومن الإقعاء نوع ليس بمقروه عند النووي. وهو أن يفرش رجليه ويضع اليه على قدميه ثم هذا بعدين كلام جديد بدأ كلام جديد خلاص. ثم ينحني المصلي قاعدا لا نتوقف على هو يعني هذا هو تتم لما سبق إذا صلى جالسا ينحني ما تابع أتبع ثم ينحني المصلي قاعدا هذا من يصلي قاعدا إذا أراد أن يركع ينحني بحيث تقابل جبهته قدام ركبتي أمام ركبتي يعني تكون جبهته متقدمة على ركبتيه وهذا أقل ركوعه هذا أقل ما يجزئ في الركوع وأكمله أن تحاذي جبهته محل السجود موضع سجوده لأنه يضاهي ركوع القائم في المحاذاة في الأقل والأكمل طبعا معروف ركوع القائم معروف أن أقل ركوع القائم بحيث تنال راحته وركبته وأكمله أن يعني أكثر من ذلك وكذلك الذي يركع جالسا أقله أن تكون الجبهة متجاوزة أمام ركبتيه وأكمله أن تقابل جبهته موضع سجوده جزاكم الله خير وصلى الله على سيدنا الله جزاكم خير يعني وقفنا عند ومن عجز عن الجلوس يا الله